باب أصول المسائل وهي سبعة، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه الأربعة لا عول فيها. نعم، هذا أربعة أصول، اثنين أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية. هذه أصول لا عول فيها، لا تعول ولا يدخلها العول. إذا كان المسألة فيها نصف تكون من اثنين، وإذا كان فيها ثلث ثلثان تكون من ثلاثة، إذا كان فيها ربع تكون من أربعة، إذا كان فيها ثمن تكون من ثمانية. نعم أعد. قال: باب أصول المسائل وهي سبعة، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، إذا كان مثلا ربع من أربعة، وإذا كان معه ربع نصف كذلك من أربعة. نعم. والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، كذلك الثمن كالزوجة مع الفرع الوارث لها الثمن، ولو كان معه نصف كذلك زوجة وبنت من ثمانية. نعم. فهذه الأربعة لا عول فيها. نعم. وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة. إيش؟ وإذا كان مع النصف، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة. إذا كان النصف وثلث وثلثان وسدس فهي من ستة، وأصل ستة يعول إلى عشرة شفعا ووترا، يعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. نعم، هذا الأصل الخامس. نعم. وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر، إذا كان ربع مع ثلث ثلثان أو سدس فتكون من اثني عشر. نعم. فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر. نعم، تعول أفرادا فقط، ثلاث عولات، ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. نعم. وإن كان مع الثمن، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين، إذا كان مع الثمن ثلث أو سدس سدسان فهي من أربعة وعشرين، لأنها هي لأن مخرج 24 فيها الثمن والسدس الثلث. نعم. وإن كان مع الثمن 12 ليس فيها ثمن. نعم. وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعول إلى 27، يعني ما تعول إلا مرة واحدة، ولهذا يقول الرحي: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. تعول بالثمن 24، تعول ثلاثة إلى ثمنة ثلاثة، ضفت ثلاثة إلى 27. نعم. باب الرد. بارك. سم. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الرد. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبه، فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. باب الرد. الرد هو أن يرد على بعض الورثة ما بقي من التركة، وهذا يكون في حالتين: الحالة الأولى إذا لم تستغرق الفروض المسألة، والحالة الثانية إذا لم يجد عصبة. أما إذا وجد عصبة فليس هناك عول ولا رد، المعصب يأخذ ما بقي ويرد على جميع الورثة إلا الزوجين، لا يرد عليهم. فإذا مات شخص عن زوجة فإن تأخذ فرضها، زوجة وبنت مثلا من ثمانية، الزوجة ثمن والبنت لها النصف، أربعة خمسة، فإذا لم يجد غيرها أخذت الباقي ردا، وتكون المسألة من خمسة، الزوجة واحد والبنت لها أربعة. وكذلك إذا كان فرضهم واحد يكون على عدد رؤوسهم، وإن كان الفرض مختلف يكون أيضا المسألة من عدد على حسب فروضهم. نعم. أحسن الله إليك. وإن لم تستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة، فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. نعم، ويعيد هذا ما جاء في الحديث، مرة في الحديث أن امرأة أهدت، مرة في مسلم أن جارية، أن امرأة أهدت إلى أمها جارية ثم ماتت، فقال النبي: وجب أجرك على الله وردها عليك الميراث، ورثتها عن أمها، هي فرضا ورد، أخذتها فرضا ورد. هذا دليل على مشروعية الرد. إذا كان المسألة ما استغرقت الفروض وليس هناك عاصب يرد على الباقي على الورثة ما عدا الزوجين على حسب الذي يرد عليه. مات شخص عن أخ لأم مثلا وجده. المسألة من ستة، جدة لها سدس واحد والأخ لأم سدس واحد، يرد عليه الباقي، فتكون المسألة من اثنين. الجد البال من اثنين، الجد لها واحد والأخ لأم لها واحد، الجدة لها واحد فرضا وردا، والأخ لأم له واحد فرضا وردا. نعم أحسن الله إليك. فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة. نعم. ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. نعم، إذا اختلفت فروضهم جعل من أصل ستة، الجدة وبنت تكون مسألة من ستة، الجدة سدس واحد وبنت النصف ثلاثة، تكون المسألة من أربعة، ثلاثة واحد أربعة من عدد حسب فرضه، تكون مسألة من أربعة، البنت ثلاثة فرضا وردا، والجدة لا واحد فرضا وردا. نعم لا يرد عليه هكذا، ما يرد لا هكذا، يعني هكذا قرر علماء الفرضين. نعم عفى الله عنك. فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة، ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم. أتكلم على الشارح عن الحكمة، يعني السبب في ذلك، يعني لأنه ليس لأنهم ليس بالنسب، لأنهم ليس بالنسب، ثم بالزوجية، وإن كان أصحاب فروض. نعم ما ذكر فيه حسن. نعم قال عفى الله عنك. فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل مسألتهم ستة، ثم جعلت عدد سهامهم مثل ما سبق، جدة وبنت من أربعة، تكون أربعة. نعم من أصل مسألتهم. فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم، وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. يعني مثلا إذا كان مثلا جدتان مثلا وأخت، جدتان لهم السدس واحد، وأخت شقيقة لها النصف أربعة خمسة، فمسألة من خمسة، جدتان واحد والأخت لها أربعة، نصيب الجدتين ما ينقسم، ينكسر، تثبت رؤوسهم اثنين وتضربها في خمسة بعشر ومنها تصح صحح، لأن صارت مسألتهم من خمسة، مسألة بعد الرد، ونصيب الجدات واحد ما ينقسم عليهم صح، ينكسر ويباين، تثبت رؤوس الجدات الثلاثة تضربها فيها في أصل مسألة الرد خمسة، تكون عشرة للبنت اثنين في أربعة ثمانية، والجدات اثنين واحد في اثنين باثنين، وكل واحد واحد صح. نعم. فإن عش فإن انكسرت عفى الله عنك. قال فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم. نعم. وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته. نعم. وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. نعم، الزوجين لا ينقصان، يأخذ الفضل الكامل ثم بعد ذلك يقسم الباقي. نعم أحسن الله إليك. فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج. نعم. ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره. نعم، سيأتي إن شاء الله في الفرائض مسألة الرد يتوسع فيها، لأن يعني علم مستقل، أما الفقهاء يذكرونها في ضمن يعني ضمن الكتب والأبواب. نعم اختصار. عفى الله عنك. وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. هذه قاعدة، في عصبة ما في عول ولا رد، ما تعول المسألة، لأن العاصب يأخذ ما بقي، مسألة فيها أخ أو ابن أو عم ما فيها، ما في عول ولا رد، ما تعول إلا إذا ازدحم أهل الفروض، ازدحم أهل الفروض يزدحمون عشان ما في عاصب، أما العاصب يأخذ ما بقي، وكذلك أيضا ما يكون فيها رد، لأن العاصب يأخذ ما بقي ما يرد عليه، إنما يرد إذا لم يتعاصب. نعم